يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بادئ ذي بدء أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات لأكاديمية زاد العلمية. زادنا الله وإياهم من العلم النافع والعمل الصالح ما يقربنا إليه زلفى. كان الحديث في المحاضرات السابقة عن موضوع أشراط الساعة، واستعرضنا جملة من هذه الأشراط، وهي نماذج فقط معينة من هذه الأشراط، وإلا فإن الأشراط كثيرة يصعب استقصاؤها، وخاصة الأشراط الصغرى. وذكرنا نماذج أيضا من الأشراط الكبرى، ثم شرعنا في الحديث أو أشرنا إشارة موجزة إلى بداية الحديث عن ثمرة الإيمان بأشراط الساعة، ولما الحديث عن أشراط الساعة وخاصة في مثل زماننا هذا وما نحن فيه من في آخر الزمان. وأشرنا فيما تقدم إلى بعض هذه الثمرات، وأول هذه الثمرات هو تحقيق أحد أركان الإيمان، لأن الإيمان بأشراط الساعة هو متعلق بالإيمان بالغيب، وهذا من الأصول التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤمن بها، وهي الفارق حقيقة بين المسلم المستسلم لنصوص الوحي وبين الذي يأخذ دينه على هواه ولا يؤمن إلا بالشيء المحسوس. والجانب الثاني أنها من متعلقة بالإيمان باليوم الآخر، وهو أحد أركان الإيمان الستة كما هو مشهور ومعروف في حديث جبريل وفي الآيات النصوص الكثيرة في هذا الأمر. وقلنا بأنها من أركان من ركن الإيمان باليوم الآخر، لأنها مقدمات لهذا الركن ومؤشرات ومهيئات للإيمان باليوم الآخر. فهذا هو الثمرة الأولى في هذا الموضوع في لتعلقها بالإيمان باليوم الآخر. الجانب الثاني هو أن كون الإنسان يسمع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذه الأشراط ثم يراها بأم عينه، فإن هذا لا شك مما يزيد إيمانه، فتكون سببا في زيادة الإيمان والثبات عليه واليقين. وهذا يجرنا إلى الثمرة الأخرى، وهي أن أشراط الساعة وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها من مغيبات وقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فإن هذه من دلائل إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. فيها أيضا جانب إشباع الرغبة النفسية باستشراف المستقبل، فالإنسان يريد عادة وفطرة يريد أن يعرف ما الذي ينتظره، ماذا يستقبل من الأمور. فجاءت هذه الأشراط للتنبيه على بعض الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستقع، قد ندركها نحن وقد يدركها من بعدنا وقد أدركها من أو أدرك بعضها من سبقنا. هذه الجوانب التي سبق الإشارة إليها فيما تقدم. من هذه الثمرات أيضا أن الإخبار عن هذه الأمور الغيبية هي من دلائل النبوة، وذكرنا هذا في النقطة السابقة. من هذه الثمرات أيضا أن نتعلم الكيفية الصحيحة التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع ما قد يحدث من هذه الأشراط وندركه نحن. فما هو المنهج الصحيح وما هو المسلك الشرعي الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا ويريده النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن نسلكه كي نسلم من هذه الفتن، لأن الأشراط مرتبطة بالفتن وفيها من الفتن ما الله به عليم. فكيف نتعامل مع ما قد يحدث من هذه الأشراط وندركه؟ وهذه نقطة مهمة جدا، وقد بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، كما في موضوع الدجال والتعامل معه لو ظهر، وهو من الأشراط العظيمة، وغيرها من الصور التي يمكن الفتن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو المنهج الأسلم لسلوكه لكي نسلم من ويلاتها ومن آثارها وغير ذلك من الأمور. وذلك لأن الناس في مسألة التعامل مع هذه الأشراط على أربعة أنحاء أو أربع طوائف. هناك بعض أخذ يفسر هذه الوقائع ويتمحل ويتكلف التفسير في أحداث تاريخية عاشها، فظن من اجتهاده وظنه أن هذه مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها لا تماثل تماما وينطبق عليها ما جاء في النصوص، فيبقى يتكلف في تطويع النصوص من أجل أن يفسر هذه الأحداث بأنها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حصل كما حصل وأشرنا إليه فيما تقدم من محاضرات في موضوع المهدي، في موضوع تفسير انحسار الفرات عن جبل من ذهب وتأويله بأن هذا المراد به البترول، في قضية مثلا غزو الروم وتفسير بأنها الحرب الأمريكية على العراق، صدام بأنه السفياني، وغيرها من يعني تكلفات بعيدة عن مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا مسلك لا شك أنه خاطئ، ويقعون في إشكالية حينما تنقشع هذه الأحداث، ثم يتبين بعد ذلك أن ما كانوا يظنونه وينزلون عليه النصوص إنما هي أوهام وظنون ليست مطابقة وليست هي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل في قضية الادعاء المهدية والمهدي في قضية الحرم وغيرها من الأحداث. الطائفة الأخرى لما رأت كثرة الفتن والحروب والإشكالات التي نعيشها وتتابعت عليها مثل هذه المصائب أصيبت بنوع من الإحباط فتقاعست عن العمل وضعف ظنها بالله سبحانه وتعالى، وقالت إنه يعني فذهبت إلى مسلك سلبي وهو التقاعس وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويبقى الإنسان حبيس بيته في انتظار المخلص ينزل عليه المهدي ليقوده، أو ينزل عليه المسيح عليه السلام ليصلح الأحوال هذا العالم يملؤها عدلا كما ملئت جورا، أو تقوم ساعة وينتهي الأمر، فيبقى في إحباط وفي سلبية مميتة في انتظار مخلص من السماء. وهذا لا شك أنه من المسالك الخطيرة والتي لم تكن مرادة ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها فإنه له بذلك أجر. يعني لو قامت حتى قامت الساعة وليست مجرد ظهور بعض الأشراط، فلا يتقاعسن عن العمل الذي يحتسب الأجر عليه عند الله عز وجل. فذكر الفسيلة كمثال، الفسيلة تحتاج إلى 5 سنوات من أجل أن يجني ثمرتها، لكن لأنه ليس لها أي ثمرة دنيوية قامت الساعة، لكن له أجر يحتسبه عند الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام فليغرسها فإن له بذلك أجر، فيحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. وهذا قاطع لشبهة هؤلاء المحبطين المثبطين الذين يتقاعسون عن العمل بحجة أن أشراط الساعة قد ظهر كثير منها وأن الساعة قد آن أوانها. فاصل ثم نعود لاستكمال ما بدأناه، فإلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. المطر الغزير هو الذي تبتل به الثياب ويحمل الناس على تغطية الرأس ويسبب وحلا وطينا وزلقا، ولا حرج في الجمع بالمسجد بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر بسبب الأمطار الشديدة أو الأوحال والسيول الجارية في الطرقات، ولو توقف المطر لما في ذلك من المشقة والحرج. وأما الفجر فلا جمع بينه وبين صلاة أخرى، والأصل في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وقد دل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر، لكنه يكون جمعا دون قصر. ومن كان بيته قريبا إلى المسجد أو كان يخرج إلى المسجد في السيارة أو يمشي في طريق مظلل، فإنه يجمع الصلاة أيضا مع المصلين في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين القريب والبعيد، وكان يخرج من بيته وهو ملاصق للمسجد فيصلي بالناس ويجمع. وأما اشتراط النية للجمع بين الصلوات فليس بواجب، بل متى وقع السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع. وصدق الله إذ يقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، أرحب بالإخوة بعد العودة بعد الفاصل. أشرنا قبل الفاصل إلى مواقف الناس من أشراط الساعة وتعاملهم، فقلنا إن هناك من يعني أخذ يفسرها على وقائع وأحداث معينة ويتكلف التفسير لها، وهذا مسلك ليس بصحيح. ومنهم من أحبط ويعني وقع في في في في إحباط وسلبية وتكاسل عن العمل وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك أن هذا من السلبيات التي لم تكن مرادة من الإخبار في النصوص الشرعية في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشراط. بعضهم تنبأ وجعل يتخرص ويتنبأ بقرب نهاية الساعة، وقال إن الساعة ستقوم في الوقت الفلاني فجعلوا يعني يتخرصون ويجعلون يعني أرقاما من عندهم لنهاية العالم وقرب قيام الساعة، وأن الساعة آتية في الوقت الفلاني ونحو ذلك من الأمور، ولا شك أن هذا من التخرصات من القول على الله بلا علم. الطائفة الرابعة لما رأت تخبطات هؤلاء لجأت إلى جانب آخر، وهو إنكار جميع هذه الأشراط وأنها أخبار آحاد وأنها لا تصح بها النصوص، أو تأولوها بتأويلات بعيدة. وهذا ظهر على من يسمون بالعقلانيين أو العصرانيين، فظهر هناك من أنكر نزول المسيح عليه السلام، ومن أنكر الدجال وقال هذه خرافة من الخرافات، وإلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى على الجميع. ولا شك أن هذه المسالك كلها باطلة، وإنما هذه أخبار صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي واقعة لا محالة، والواجب على المسلم التسليم والتصديق والإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يتكلف في تفسيرها أنها وقعت اليوم أو ستقع غدا أو لم تقع أو وقعت فيما سبق، لا، وإنما إذا وقعت يتعامل معها بالتعامل الشرعي الذي سبق أن أشرنا إليه فيما تقدم. من ثمرات الإيمان باليوم الآخر بالأشراط الساعة هو فتح باب الأمل والاستبشار بحسن العاقبة لأهل الإيمان، لأنها أشراط الساعة حينما يعني أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معها أنه يجب أن تكون حافزا للمبادرة بالأعمال الصالحة، وأن المؤمن في أمن وسلام وأنها لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فمن رحمة الله عز وجل أن الله يرسل ريحا تقبض أرواح جميع المؤمنين. وذكر فيها بعض الأحداث التي هي من المبشرات كانتشار العدل ورفع الظلم في عهد المهدي ونزول المسيح عليه السلام وجهاد المسلمين معه، ويعني الأمور يستشرف لها الإنسان ويفرح بها. فهذه المعاني يجب أن يستثمر الإنسان أشراط الساعة وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في المبادرة بالأعمال. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال سبعا. فهذه الأشراط اجعلوها يعني سببا في المبادرة. هل تنتظرون إلا فقر منسي صلى الله عليه وسلم، أو غنى مطغن، أو مرض مفسد، أو هرم مفند، أو موت مجهز أو مجهز، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. فهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه أمته عليه الصلاة والسلام إلى أن تبادر بالأعمال قبل قيام الساعة. وذكر في هذا الحديث ذكر منها يعني ما قد يعترض للإنسان بشخصه وما قد ينتظر الأمة والبشرية كلها في آخر الزمان، والدجال وهو من أشراط الساعة فشر غائب ينتظر، أو ما بعد الدجال وهي قيام الساعة. فشاهد أن من ثمرات المدارسة والعلم بأشراط الساعة هو أن تكون حافزاً وعامل إيجابي في المبادرة للأعمال الصالحة، لا ما ذكرناه عند الآخرين الذين نظن بأنه جانب سلبي ومن الإحباط. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر قال اغتنم خمسا قبل خمسك، وذكر عليه الصلاة والسلام شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وهذه هي الساعة الصغرى كما سبق أن أشرنا إليها فيما تقدم. فيه أيضا من ثمرات معرفة أشراط الساعة التأكيد أن لهذا العالم نهاية، التأكيد أن لهذا العالم نهاية، ولنهاية هذا العالم علامات واضحات بينات. وهذا يجعل الإنسان لا يتعلق بهذه الدنيا فهي منتهية. وأيضا هذه النهاية من حكمة الله عز وجل أنه أخفاها، فالساعة آتية لا ريب فيها، ولكن الله لحكمته سبحانه وتعالى قد أخفاها، ولا أحد يعلم متى الساعة. والتأكيد على أنه لم يثبت في تحديد عمر الدنيا أي دليل صحيح يمكن أن يعتمد عليه، بل جاءت النصوص دالة على أن الساعة غيب، وأن الساعة قد أخفى الله سبحانه وتعالى علمها، لا يعلم بها إلا الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ولذلك لما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أنا ولا أنت نعلم عنها شيئا. وهذا ما جاءت النصوص القرآنية الكثيرة في إثباته والتأكيد عليه، كما في قوله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. مع هذه الأشراط والاستعداد إلا أنها لا تأتي إلا بغتة، والناس في غفلة وفي يعني لا يشعرون بها فتقع عليهم بغتة. فلذلك جاءت هذه الأشراط للتنبيه حتى لا يؤخذ الإنسان على غفلة، يكون مستعدا. ولهذا قال الله عز وجل محذرا من الغفلة ومنبها على قرب الساعة من أجل اليقظة وعدم البقاء في الغفلة وعدم الاستعداد للموت. يقول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فأشراط الساعة تكون تنبيها للعبد في أن يستيقظ وأن لا يبقى في غفلته فيستعد لملاقاة الله عز وجل، إما بالقيامة الكبرى نسأل الله لا ندركها، وإما بقيامته الصغرى وهي موته، وهذا أمر حاصل لا شك فيه، ولا يدري الإنسان متى أجله. فهذه من الأمور التي استأثر الله بعلمها، إن الله عنده علم الساعة لا غيره ويعلم الغيب، إن الله عنده علم الساعة فلا يعلم علمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه من الفوائد والثمار، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه خمس من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ومنها وأولها هو علم الساعة كما قلنا. كذلك من الثمرات والفوائد التي يمكن أن تستنبط من هذا إن التأكيد على قربها، قرب قيام الساعة وأنها قريبة بلا شك، وجاءت نصوص كثيرة جدا في بيان قربها وأنها على الأبواب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته عليه الصلاة والسلام من علاماتها، وبيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه القرون المديدة، فدل ذلك على أننا في آخر الزمان. فالعاقل من يفقه المقاصد من هذه النصوص في بيان أشراط الساعة ليستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، إما القيامة الكبرى أو الصغرى كما أسلفنا. فاصل ثم نعود لاستكمال ما بقي، فإلى أن نلتقي نستودعكم الله. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات، وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر، كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور، والصبر على الاتباع فيها وتكميلها، والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا فيما قبل الفاصل عن بعض ثمرات الإيمان بأشراط الساعة ومدارسة أشراط الساعة، ونستكمل هذه النقطة. فقلنا إن من أشراطها التأكيد على قربها وأنها على الأبواب، والله تعالى أعلم، والواجب هو الاستعداد لها وللتعامل معها على المنهج الشرعي الذي يعني دلنا عليه وبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قد يجرنا إلى يعني تساؤل. أحيانا قد يقول بعض الناس: هل يجوز لنا أن نتساءل متى الساعة؟ وهذا السؤال يعني على ضربين، وقد ورد هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم على ضربين أيضا، فجاء على سبيل الاستهزاء والإنكار، يسألونك عن الساعة أيان مرساها من المشركين، وهذا له جوابه، وهذا السؤال له جوابه كما هو معروف. والأمر الثاني أنه على سؤال حقيقي على سبيل الاستخبار من أجل العمل لها والاستعداد لها. فلذلك نقول، وهذا من ثمرات دراسة أشراط الساعة، أن للإنسان أن يفقه معاني هذه الأشراط وماذا يترتب على ذلك. من هذا النوع وهو نوع الاستخبار، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ والحديث في الصحيحين، مخرج في الصحيحين. السؤال صح التعبير سؤال بريء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه مباشرة كما جاء في النصوص الأخرى في أنه لا يعلمها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم، هو الناصح الأمين، أعاد السؤال بأنه يجب أن تعيد سؤال يفيدك أكثر من سؤالك عن الساعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ يعني السؤال الذي يجب أن نهتم به جميعا: ماذا أعددنا للساعة؟ الساعة آتية لا ريب فيها قطعا، لكن السؤال: ماذا أعددنا للساعة؟ هذا هو السؤال الذي يجب علي وعليكم أن كل واحد منا أن يسائل نفسه: ماذا أعد للساعة؟ إما الساعة الكبرى وإلا الساعة الصغرى التي ستؤدي به إلى الكبرى. فصدم الرجل بهذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر، فقال: يا رسول الله، والله ما أعددت لها، اعتراف وبيان حقيقة، والله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، لكني أحب الله ورسوله، لكني أحب الله ورسوله، يعني الذي أنا أتيقن أنه عندي وأنا مستعد به، أني أحب الله ورسوله. فماذا كان جواب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. وفي الرواية الأخرى: المرء مع من أحب. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: فكان هذا من أرجى الحديث التي سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فإني لا أشك إني أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم. فكان هذا السؤال بهذه الصورة وبهذه الصيغة، يعني كان جانب تربوي تعليمي. لا نسأل متى الساعة، لماذا نسأل عن الساعة؟ الذي يجب أن نسأل عنه: ماذا أعددنا للساعة؟ فالساعة آتية، فماذا أعددنا لها؟ وهذا سؤال أوجهه لنفسي وأوجهه لكل سامع من الإخوة المشاهدين والمشاهدات، والله المستعان. وهذا أكبر ثمرة من ثمرات دراسة أشراط الساعة: ماذا أعددنا؟ الساعة آتية لا شك، فماذا أعددنا لها؟ نعم، من خلال هذه الدراسة لهذه الأشراط نصل إلى نتيجة، وهي الإيمان القاطع بأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأيضا نأخذ منها من ثمراتها ومن فوائدها ومن نتيجة هذه المدارسة أننا في آخر الزمان، وأن الساعة لا يعلمها إلا الله، الذين يحددون أعمارا وتخرصات هؤلاء إنما هم يتقولون على الله بغير علم، وهذا كذب ودجل وافتراء. وأنها تأتي فجأة وبغتة، لا تأتي والناس مستعدون لها، لا، وإنما تبغتهم بغتا، وأن لها علامات صغرى وكبرى، وهي الموضوع الذي تحدثنا عنه فيما تقدم، وأن أغلب العلامات الصغرى قد وقعت ووقع منها الكثير ولم يبقى منها إلا القليل، وهي ما يقارب 60 علامة، وأن من خصائص الصغرى أنها متفرقة متباعدة على عكس الكبرى، فالكبرى لم يظهر منها شيء إلى ساعتنا هذه، من خصائصها أنها متعاقبة ومتتالية بل ومتداخلة، قد يكون في آن واحد علامتين أو 3 علامات في آن واحد، وأيضا أنها إذا الواجب علينا أن لا نشتغل بتحديد متى الساعة ومتى قيامها وإلى غير ذلك، وإنما نشتغل بالاستعداد لها، ماذا أعددت لها، كما وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وهذا يقتضي منا أيضا أن نتدارس أشراط الساعة وأن نفقه مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم منها، لنحسن التعامل معها لو أن أحدنا أدرك شيئا من هذه الأشراط. ولذلك كان الصحابة يتدارسونها كما في حديث حذيفة ومر معنا، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه قال ما تذاكرون؟ قالوا نتذاكر الساعة. فالواجب هو تذاكرها ومدارستها والاستعداد لها وفقهها، من أجل كما أننا في آخر الزمان أن نستعد لأي طارئ يقع، لأنها تقع الساعة بغتة وأشراطها بين يديها، فنستعد كيف نتعامل معها على علم وبصيرة وعلى هدى مستنير من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أن هذا الاشتغال والمدارسة هي الدافع القوي بالنسبة لنا للعمل، للعمل المنجي، فهي آتية لا ريب فيها، فنجتهد في العمل الذي يخلصنا عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك نستثمرها في كما مر معنا في التهيؤ بالأعمال الصالحة، التهيؤ بالأعمال الصالحة، ولا ننتظر حتى تقوم الساعة. طبعا من إذا قامت الساعة كما هو معلوم في بعض أشراطها، فطلوع الشمس من مغربها والدابة، أنه يقفل باب التوبة، نسأل الله العافية والسلامة، ولا ينفع نفس إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا دليل على من الأمور، لأنه يجب الاستعداد المبكر والتوبة النصوح، وأن يتنبه الإنسان، لأنه لا بد أن ينتهي هذا العمر إما القصير أو الطويل، فماذا أعدد لما بعده، والله المستعان. فهذه الأمور والثمرات من فوائد معرفة أشراط الساعة. من أهم ثمراتها أيضا هو الثبات على الدين، مهما كانت تقلبات وتغيرات وغربة أو ظهور للدين أو غير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال وفتنته وما فيها من أهوال عظيمة من الفتن، قال فاثبتوا عباد الله، فاثبتوا عباد الله. فالواجب هو الثبات على هذا الدين حتى الممات، الإنسان لا تغيره الأحداث والزوابع والفتن والمناغصات وقلة السالكين وكثرة المخالفين، لا، عليه أن يثبت مهما كانت وعظمت الفتن حتى يلقى الله وهو على صراط مستقيم، على استقامة من أمره وعلى ثبات على دينه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نهاية هذه المحاضرة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى لقاء آخر متجدد بإذن الله عز وجل، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد.